أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال والانتفاء ما مطلقا لو ثبت شرعا. أقول هذا وجه لسان يدل على أن الحسن والكفر عقليان، وتقليده أنهما لو ثبت شرعا لم يثبتا لا شرعا ولا عقلا، والطالبات للإجماع فالمقدم مثله بيان الشرطين. شيخنا يقول الشارح أن الحسن والقوف عقليان لا شرعيان، وقد تقدم الدليل على ذلك. الدليل الأول تقدم من الشارح والمسنف، هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثاني لو ثبت شرعا كما يقول الأشاعرة لم يثبت لا شرعا ولا عقلا. لو ثبت الحسن والقبح شرعا معنى ذلك أنهما لم يثبتا لا شرعا ولا عقلا، والتالي باطل فالمقدم مثله، عدم ثبوتهما شرعا وعقلا باطل باتفاق من الأشاعرة والعقلية، فالمقدم وهو ثبوتهما شرعا أيضا باطل، والنتيجة عدم ثبوتهما شرعا بل ثبوتهما عقلا فقط. هذا هو القياس الاستثنائي. والتوضيح الاستدلال بالقياس الاستثنائي يتوقف على ثبوت أمرين كما ذكرنا غير مرة: الملازمة بين المقدم والتالي أولا، وبطلان التالي ثانيا كي ينتج بطلان المقدم، مثل قولنا لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، لكنه ليس بحيوان فليس بإنسان. رفع التالي ينتج رفع المقدم، والملازمة ثابتة في هذا القياس الاستثنائي. وفي محل الكلام بيان الملازمة، الملازمة ثابتة. لو ثبتا شرعا لم يثبتا أصلا لا شرعا ولا عقلا، إذ لو لم يثبتا عقلا وكان ثبوتهما شرعا لازم ذلك عدم ثبوتهما أصلا لا شرعا ولا عقلا. لماذا؟ هذا على مذهب الأشاعرة، إذ ليس الكذب من الله قبيح، على مذهب الأشاعرة ليس الكذب من الله قبيح عقلا، وليس إظهار المعجزة على أيدي الكاذبين قبيح، وليس الوعيد والوعد والوعيد الكذب، الوعد والوعيد قبيح. إذ في القرآن وعد للمؤمنين بالنسبة للمؤمنين وعد للجنة، بالنسبة إلى الكفار والفاسقين وعيد بالنار. يحتمل هنا كذب، يحتمل أن لا يكون الجنة ولا النار، يحتمل يعني عقلا لا يحتمل، ولكن شرعا كيف يحتمل؟ شرعا على مذهب الأشاعرة يمكن أن يكون الوعد والوعيد كاذبا كذبا لمصلحة الدنيوية لحفظ النظام بين الإنسان في الدنيا، وإلا بعد الدنيا ليس هناك شيء، لا الحساب ولا الكتاب ولا الجنة ولا النار. فحينئذ لم يثبت الحسن شرعا، ليس هناك حسن شرعا ولا القبح شرعا. إذا لم يثبت الحسن والقبح شرعا لا يثبت عقلا أيضا حسب ما هو الرأي الأشاعرة. فإذا انتفيا عقلا وشرعا معناه عدم ثبوتهما أصلا، لم يثبت الحسن والقبح لا شرعا ولا عقلا. هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في توضيح هذا الدليل. أقول هذا وجه ثاني يدل على أن الحسن والقبح عقليان، وتقرير هذا الوجه أنهما لو ثبتا شرعا، لو ثبت الحسن والقبح شرعا لم يثبتا لا شرعا ولا عقلا، وبالتالي عدم ثبوتهما شرعا وعقلا باطل إجماعا، فالمقدم وهو ثبوتهما شرعا أيضا باطل. بيان الملازمة بين المقدم والتالي: إنا لو لم نعلم حسن الأشياء وقبحها عقلا لم نحكم بقبح الكذب مثلا. إذا العقل يحكم بقبح الكذب، ولكن لو قلنا بإنكار الحسن والقبح العقليين لم نحكم بقبح الكذب، فجاز وقوع الكذب من الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. فإذا أخبرنا الله في شيء أنه قبيح لم نجزم بقبحه، لم نجزم بقبحه لاحتمال الكذب. وإذا أخبرنا في شيء أنه حسن لم نجزم بحسنه أيضا لتجويز الكذب في حقه تعالى. إذا كذب قبيح في حقه تعالى عقلا، ولكن القبح العقلي غير ثابت عند الأشاعرة، والمفروض عدم القبح العقلي. لجوزنا أن يأمرنا الله بالقبيح وأن ينهانا عن الحسن، فليس هنا حسن ولا قبح شرعا. لانتفاء حكمتي أي لانتفاء عدالتي تعالى على هذا التقدير. قال: ولجاز التآكس. من الأدلة على ثبوت الحسن والقبح عقليين هذا الدليل: جواز العكس. توضيح هذا الدليل بعد مقدمة قصيرة، وهي كما ذكرنا بالأمس فرق بين الحسن والقبح الشرعيين والعقليين. وحاصل الفرق أن الحسن العقلي ثابت ودائم لا يتغير، والقبح العقلي أيضا ثابت ودائم لا يتغير، ولكن بخلاف الحسن الشرعي يتغير، لأن الحسن الشرعي من الأمور الاعتبارية يتغير. في زمان يكون الشيء حسنا بعد ذلك الزمان لا يكون حسنا، يتغير إلى كونه قبيحا وبالعكس. هذه المقدمة. فنزلا إلى هذه المقدمة، إذا قلنا بكون الحسن والقبح الشرعيين يمكن التعاكس، يمكن أن يكون الشيء حسنا عند قوم وقبيحا عند قوم آخر، وكان العكس عند قوم آخر كما أشار إليه الشارع. يقول الشارع: عندنا الشرقيين مثلا، أو عندنا المسلمين، الإحسان حسن والإساءة والذل قبيح. هذا الإحسان يكون حسن، الإساءة والذل يكون قبيحا. يمكن أن يوجد قوم في الكرة الأرضية يعتقد العكس، يعتقد العكس، بمعنى يعتقد أن الإحسان قبيح والإساءة والظلم حسن، يعتقد هكذا مثلا. يمكن هذا معنى التعاكس، وهذا التعاكس إنما يمكن على فرض كون الحسن والقرب من الأمور الشرعية الاعتبارية، ولكن لا يصح هذا التعاكس على فرض كون الحسن والقرب من الأمور العقلية. هل هذا صحيح التعاكس؟ صحيح، ليس بصحيح. فكون الحسن والقرب من الأمور الشرعية إذن ليس بصحيح. أقول الذي خطر لنا في تفسير هذا الكلام أنه لو لم يكن الحسن والقرب عقليين لجاز أن يقع التعاكس في الحسن والقرب. معنى التعاكس بأن يكون ما نتوهمه حسنا قبيحا، وبالعكس ما نتوهمه قبيحا حسنا، وكأن يجوز أن يكون هنا أمم عظيمة يعتقدون حسن مدح من أساء إليهم وذم من أحسن، كما حصل لنا اعتقاد عكس ذلك. ولما علم كل عاقل بطلان ذلك جزمنا باستناد هذه الأحكام إلى القضايا العقلية، لأن القضايا العقلية هي لا تتغير، لا الأوامر والنواهي الشرعية ولا العادات، إذ العادات أيضا قد تتغير، العادات أيضا قد تتغير. قال ويجوز التفاوت في العلوم للتفاوت التصور. أقول لما استدل على مذهبي من إثبات الحسن والقرب العقليين شرع في الجواب عن شبهة الأشاعرة، وقد احتج بوجوه. الأول، لو كان العلم بحسن الأشياء وقبح الأشياء وحسنها ضروريا لما وقع التفاوض بينه وبين العلم بزيادة الكل. بعدما فرغ المصنف من الاستدلال على إثبات كون الحسن والقرب من الأمور العقلية يبدأ في الشبهات الأشاعرة، وبعبارة أخرى بدأ في ما استدل به الأشاعرة على كون الحسن والقرب من الأمور الشرعية، وأجاب عن هذه الوجوه التي استدل بها الأشاعرة. الشبهة الأولى أو الدليل الأول، الدليل الأول من الأشاعرة على نفي كون الحسن والقرب من الأمور العقلية، هذا الدليل ملخص هذا الدليل أيضا يرجع إلى القياس الاستثنائي، وملخص هذا القياس الاستثنائي أنه لو كان الحسن والقرب من الضروريات العقلية لما وقع الخلاف فيها، أو لما اختلف فيها الناس، والتالي أي عدم الخلاف في الحسن والقرب العقليين باطل، وقع الخلاف بين الأشاعرة والعدلية، فالمقدم أي كونهما من الأمور العقلية أيضا باطل، فلا بد أن يكون من الأمور الشرعية. الاستدلال بالقياس الاستثنائي كما ذكرنا يتوقف على الملازمة أولا وبطلان التالي ثانيا، والعمدة هي الملازمة، تقريب الملازمة في هذا القياس الاستثنائي. الملازمة ثابتة، كيف الملازمة ثابتة؟ أي عدم التفاوت في الأحكام العقلية في ضروريات العقلية ثابتة، عدم التفاوت. إنما التفاوت في الأحكام الشرعية، الخلاف هو التفاوت في الأحكام الشرعية لا في الأحكام العقلية. والشاهد على ذلك، الدليل على عدم التفاوت وعدم وقوع الخلاف في الأحكام العقلية، هو الاعتقاد بزيادة الكل من الجزء. الكل أعظم من الجزء، هذا حكم من العقل. العقل يحكم إذا كان الشيء مركبا من الأجزاء فالمركب هو الكل، وكل جزء منه هو الجزء. أليس الكل أعظم من الجزء؟ طبعا الكل أعظم من الجزء. هذه القضية قضية عقلية لا خلاف فيها ولا تفاوت فيها أصلا في هذه القضية، لا تفاوت. مثلا إذا ذهبنا في الغرب وسألنا من الأمريكي أو أوروبي هل الكل أعظم من الجزء أو العكس، يقول الكل أعظم من الجزء. وإذا ذهبنا إلى الشرق موسكو وسألنا من الناس هل الكل أعظم من الجزء أو الأمر بالعكس، يقول الكل أعظم من الجزء. في جميع كرة الأرضية يتفق الناس والعقلاء على أن الكل أعظم من الجزء. هذا هو حكم العقل، فحكم العقل لا يختلف فيها. ومحل الكلام أي حسن والحب العقليين قد وقع فيها خلاف، فليس من الحكم من الأحكام العقلية. الخلاف وقوع الخلاف دليل على أن الحسن والقبل ليس من الأحكام العقلية، والتالي باطل فالمقدم مثله، والنتيجة عدم كون الحسن والقبل من الأحكام العقلية. لما استدل على مذهبه من إثبات الحسن والقبل العقليين شرع في الجواب عن شبهة الأشاعرة، وقد احتج بوجوه الوجه الأول: لو كان العلم بقبح الأشياء وحسنها ضروريا، أي كان من الأمور العقلية، لما وقع التفاوت بينه، أي بين الحسن والقبح، وبين العلم، بين العلم بالحسن والقبح، وبين العلم بزيادة الكل على الجزء. والتالي أي عدم التفاوت باطل، التفاوت واضح، ومعنى التفاوت لم يقع الخلاف في كون الكل أعظم من الجزء، ووقع الخلاف في كون الكل من الحسن والقبح من الأمور العقلية. هذا هو التفاوت، والتفاوت عدم التفاوت باطل. فالمقدم أي العلم بالحسن والقبح من الأمور الضرورية إذن باطل، وكون الحسن والقبح من الأمور العقلية باطل، فالمقدم مثله. والشرطية الظاهرة، شرطية واضحة، ملازمة واضحة، لأن العلوم الضرورية لا تتفاوت، لا تتفاوت، العلوم الضرورية لا تتفاوت من حيث كونها ضرورية. والجواب المن من الملازمة، فإن العلوم الضرورية قد تتفاوت بوقوع التفاوت في التصورات، فقوله ويجوز التفاوت في العلوم للتفاوت التصوري إشارة إلى هذا الجواب. أجاب المصنف: من المن من الملازمة، لو كان العلم بقبح الأشياء وحسن الأشياء ضروريا لما وقع التفاوت بينه وبين العلم بزيادة الكل على الجزء. هذه الملازمة غير الثابتة، الملازمة بين المقدم والتالي غير الثابتة، إذ رد القياس الاستثنائي إما من طريق عدم الملازمة، رد الملازمة، وإما من طريق عدم بطلان التالي. متى ينتج القياس الاستثنائي؟ على تقديم الملازمة. إذا لم تكن الملازمة لا ينتج. على تقدير بطلان التالي، إذا لم يكن التالي باطلا لم ينتج. فهنا رد المصنف هذا القياس الاستثنائي برد الملازمة. ليس هنا ملازمة بين كون العلم بالأشياء الكثيرة ضروريا وبين عدم وقوع التفاوت بين العلوم الضرورية. ليس هنا ملازمة، بل العلم بكثير من الأشياء يكون ضروريا ومع ذلك يقع التفاوت بين علم الضروري بشيء وبين العلم الضروري بشيء آخر. الشاهد على ذلك، الشاهد على وقوع التفاوت، مثلا العلم بكون الكل أعظم من الجزء واضح، هذا يحتاج إلى الفكر، واضح من العلوم الضرورية واضحة. وكذلك العلم بأن نتيجة ضرب الاثنين في الاثنين أربعة، هل يحتاج هذا إلى الفكر؟ لا يحتاج إلى الفكر، ولكن هذا من العلوم الضرورية، علوم الرياضيات من العلوم الضرورية وبديهية. ولكن ضرب العشرة في العشرة، أو ضرب السبعة في السبعة، أو ضرب العشرين في الخمسة عشر، كيف؟ يحتاج إلى الفكر أم لا؟ يحتاج إلى الفكر، لابد من قلم بيكتب بعد بيعلم بالنتيجة، مع أن هذا أيضا ضروري، وضرب الاثنين في الاثنين أيضا ضروري، بينهما تفاوت كثير، أحدهما يحتاج إلى الفكر دون الآخر، والمقام من هذا القبيل، والمقام من هذا القبيل. تفاوت بين كون الكل أعظم من الجزء وبين كون الحسن والقبح من الأحكام العقلية، تفاوت كثير. ونظرا إلى هذا التفاوت وقع الخلاف في كون الحسن والقبح من الأمور العقلية، وقع الخلاف بين الناس. الأشاعرة يقولون بعدم كونهما من الأمور العقلية، والعبدية يقولون بكونهما من الأمور العقلية. هذا هو الجواب. المن من الملازمة، فإن العلوم الضرورية قد تتفاوت بوقوع التفاوت في التصورات. فقوله ويجوز التفاوت في العلوم للتفاوت تصور، إشارة إلى هذا الجواب. قال وارتكاب أقل القبيحين مع إمكان التخلص. أقول هذا يصلح أن يكون جوابا عن شبهتين. هذا هو الاستدلال الثاني، أي هذا إشارة إلى الشبهة الثانية والثالثة. هذا الكلام إشارة إلى شبهتين من الأشاعرة على إنكار الحسن والقبح العقليين. الشبهة الأولى، يقول العدلية الصدق حسن والكذب قبيح، يقول هكذا، الكذب عقلا قبيح والصدق عقلا حسن. يسأل الأشاعرة من العدلية، إذا كان الكذب منجيا للنبي أو منجيا لمؤمن من المؤمنين، هذا الكذب قبيح أم لا؟ قبيح، في منفعة عظيمة، ليس قبيح، مع أن حكم العقل لا يتغير، حكم العقل الثابت لا يتغير، لا يتبدل الحسن إلى القبيح ولا القبيح إلى الحسن. فماذا الجواب عن هذا؟ فلازم هذا أن قبح الحسن قبح الكذب ليس عقليا، لأن الحكم العقل لا يتغير. لو كان عقليا لكان الكذب قبيحا وإن كان موجبا لنجاة نبي من الأنبياء، مع أن الأمر ليس كذلك. هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية، لو قال أحد وعد أحد وقال قال لأكذبن غدا، قال لجماعة لأكذبن غدا، قال هذا الكلام، فحينئذ هل يجب عليه الكذب غدا وفاء بوعده أم لا؟ أم لا؟ إذا قلنا بجواز الكذب غدا وفاء بعهده لجنا أن يكون الكذب غدا حسن، لزم هذا. وإذا قلنا بعدم جواز الكذب غدا وإن قال هكذا ولكن لا يجوز، لزم أن يكون الوفاء بالعهد بالوعد الذي يكون حسنا لا يكون حسنا، يكون هذا قبيحا. الوفاء بالعهد بالوعد لا يكون حسنا، فهنا يدور الأمر بين المحذورين. في المسألة الأولى أيضا يدور الأمر بين المحذورين، الكذب المنجي للنبي قبيحا أو حسنا. هذه الثانية، شبهة ثانية. أجاب المصنف عن كلتا الشبهتين بجواب واحد، وهو ارتكاب أقل القبيحين، ارتكاب أقل القبيحين. تطبيق هذا الجواب في الشبهة الأولى، نعم الكذب الذي يكون منجيا للنبي قبيح عقلا لا يتغير لا يتبدل الى كونه حسنا، قبيح عقلا قبيح، ولكن ترك هذا الكذب اقبح، ترك هذا الكذب اقبح. لماذا؟ لان الترك ينجر الى قتل النبي، فتركه اقبح. هنا قبيح وأقبح، لا بد من الارتكاب بأقل القبيحين، أقل القبيحين هو الكذب، أقل القبيحين هو الكذب. هذا هو الجواب عن الشبهة الأولى. فالكذب قبيح لا يتغير. الجواب عن الشبهة الثانية، الجواب عن الشبهة الثانية أيضا لا بد من ارتكاب بأقل القبيحين. إذا وفى بعهده ويكذب غدا، هنا جهتا قبح. الأول الكذب في الغد، الثاني القصد وعزم الكذب. إذ حينما يريد الكذب في الغد يعزم ويقصد الكذب من الآن في الغد، فهنا جهة قبح في كذب الغد، جهة قبح، وجهة واحدة للحسن وهو الوفاء بالعهد حسن، الوفاء بالوعد حسن. وإذا ترك الكذب في الغد، هنا جهة حسن، أي ترك العزم على الكذب وترك نفس الكذب، جهة حسن وجهة واحدة من قبح، وهو خلاف الوعد. فنأخذ بأقل القبيحين، والأخذ بأقل القبيحين يقتضي أن يترك الكيس في الغد، يترك الكيس في الغد، ولا يلزم أن لا يكون الكيس قبيحا، يكون هذا الكيس قبيحا ولكن أقل قبحا من الكيس في الغد. هذا أولا. وثانيا الجواب عن الشبهة الأولى، لا يتوقف بارتكاب الكيس، بل هنا جواب آخر وهو التورية، تورية لا يكفي، ولكن يتكلم بكلام تورية. ما معنى التورية؟ معنى تورية هكذا توضيحه في ذن مثال، وهذا المثال حينما يأتي الشرطي يدق الباب يريد أن ينقذ القبض على مؤمن، هذا يقول ليس هنا ليس في هنا، يعني ليس خلف الباب، هنا ليس هنا، يقصد ليس خلف الباب، لا يقصد ليس هنا ليس في البيت، موجود في البيت ولكن يقصد ليس خلف الباب، أليس هذا صادق؟ هذا معنى التورية، هذا معنى التورية، يكون صادقا مع كون التورية صادقا، تورية بهذا المعنى. ومع ذلك سمعت من خطباء الوهابيين يطعنون على الشيعة بالتورية، الشيعة يعتقدون بالتورية، التورية كيف يقول هكذا، تورية كيف. ولهذا سمعت من خطيب حتى يطعن على الإمام الصادق عليه السلام أيضا، وتعبيرهم صادقهم كاذبهم، لأنه يقول بالتورية، يقول بالتورية. هذا معنى التورية، معنى التورية حسب هذا المعنى، هل في الكيس؟ ايش في الكيس أصلا وأبدا مثلا. هذا هو جواب آخر عن الشبهة الأولى، أقول هذا يصلح أن يكون جوابا عن شبهتين للأشعرية، إحداهما قالوا لو كان الكيس قبيحا لكان الكيس المقتضي لتخليص النبي من يد الظالم قبيحا، والتالي باطلا لأنه يحسن تخليص النبي، فالمقدم أي كون الكيس قبيحا عقلا أيضا باطلا، فليس الكيس عقلا قبيح. هذه الشبهة الأولى. الثانية قالوا لو قال الإنسان لأكذبن غدا فإن حسن منه الصدق بإيفاء هذا الوعد لزم حسن الكيس في الغد، وإن قبح كان الصدق قبيحا، وإن قبح كان الصدق قبيحا، المراد من الصدق الوفاء بالوعد قبيح، فيحسن الكيس. هذه الشبهة الثانية، والجواب فيهما واحد، وذلك لأن تخليص النبي أرجح من الصدق، فيكون تركه ترك الكذب أقبح من الكذب، فيجب ارتكاب أدنى القبيحين وهو الكذب لاشتماله على المصلحة العظيمة الراجحة على الصدق. وأيضا يجب ترك الكذب في غد، لأنه إذا كذب في الغد فعل شيئا في جهة قبح، وهو العزم على الكذب وفعل الكذب، ووجها واحدا من وجوه الحسن وهو الصدق والوفاء بالوعد. وإذا ترك الكذب يكون قد ترك الكذب والعزم على الكذب، وهما جهتا حسن، وفعل وجها واحدا من وجوه القف وهو الكذب وهو خلاف الوعد. وأيضا قد يمكن التخلص عن الكذب في السورة الأولى، في شبه الأولى، بأن يفعل تورية أو يأتي بسورة الإخبار مثلا الكذب من غير قصد إلى الكذب، ولأن جهة الحسن هو التخلص، تخلص النبي، وهي أي تلك الجهة غير منفكة عن الحسن، تخلص النبي دائما حسن. وجهة القوف هو الكيف، وهي أي الكيف جهة القوف وجهة القوف وهو الكيف منفكة عنه، أي منفك عن الكيف، إذ ربما يكون تكون جهة القوف وليس هنا كذب، جهة القوف شيء آخر. فما هو حسن لم ينقلب قبيحا وكذا.